بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة الألباني عليه رحمة الله في رسالته آداب الزفاف، قال: توضؤ الجنب قبل النوم. نعم، ذكر الشيخ عليه رحمة الله هذه الترجمة، وهي ما يتعلق بوضوء الجنب قبل النوم. وضوء الجنب قبل النوم، يعني يريد يتكلم على هذه المسألة، إيش حكم هذا الأمر، أي حكم أن ينام الإنسان على جنابه قبل أن يغتسل، وربما قبل أن يتوضأ. في المراتب ثلاث، المراتب عندنا ثلاث: إذا نام الإنسان بعد الاغتسال من الجنابة، يعني أجنب ثم اغتسل فنام، هذه أكمل المراتب، هذه أكمل المراتب. ولهذا جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت عن هذه المسألة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: تارة وتارة، أي تارة يؤخر حتى يصبح عليه الصلاة والسلام فيغتسل، وتارة يغتسل. هذه المرتبة الأولى وهي أعلى المراتب. المرتبة الثانية فيما يتعلق بالوضوء قبل النوم، ما يتعلق بالوضوء ماذا؟ قبل النوم. فهذه هي المرتبة الثانية فيما يتعلق بأفضلية الوضوء قبل، يعني ماذا؟ النوم. أفضلية الوضوء قبل النوم، والشيخ سيبحث هذه المسألة، الشيخ سيبحث هذه المسألة. ثم ترك الوضوء قبل النوم وينام الإنسان ماذا على جنابه، هذا خلاف الأولى عند الأكثر، هذا خلاف الأولى بل عند الكل، لكن الخلاف فيما بينهم فيما يتعلق في هذه المسألة: هل يأثم الإنسان بترك الوضوء مع القدرة عليه وينام على جنابه، يعني بمعنى أنه يأثم فتكون مسألة من قبيل الواجب، أو أنه ترك الأولى وترك ماذا؟ الأفضل، فيكون من قبيل المستحب، فيكون من قبيل المستحب. أقوال سيذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسألة. قال رحمه الله: ولا ينامان جنبين إلا إذا توضأ. وفي أحاديث، نعم، والأمر ما يتعلق بالرجال خاصة بل الأمر عام. الشيخ يعني يشير إلى أن المسألة عامة، مع أن يعني عمر كما سيأتي معنا سأل ماذا عن نفسه، ينام قبل أن يعني يتوضأ، أيرقد يعني قبل أن يتوضأ وهو ماذا على جنابه؟ قال: توضأ فنم، توضأ فنم، أمره بالوضوء. وهل هذا الخطاب خاص بالرجال؟ نقول ما تعلق بالرجال تعلق بالنساء إلا لبرهان على أن هذا من خصائص الرجال، وإلا في الأحكام عامة. لهذا الشيخ ترجم بهذه الترجمة، قال: ولا ينامان، أي بمعنى أن الأمر يتعلق بالرجال والنساء، وليست المسألة من خصائص ماذا؟ الرجال، فيما يتعلق بالوضوء قبل ماذا؟ قبل النوم، وهكذا فيما يتعلق بالاغتسال أيضا. الأحكام عامة، الأحكام عامة. قال الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. هذا الحديث مسلم، هذا الحديث حديث ماذا؟ صحيح، لكن في لفظة فيه أن يأكل وفي لفظة أن يشرب، فيه الأكل والشرب، أو ينام جنب يعني غسل. تقول كان رسول الله إذا أراد أن يأكل أو أراد أن يشرب، في لفظ أيضا آخر، أو ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه ماذا؟ للصلاة. كان أي على الدوام، على الاستمرار، لأنه ماذا؟ أمر عمر رضي الله تعالى عنه بذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى فيما يتعلق بهذا ماذا؟ الأمر، ما يتعلق بهذا الأمر. وهذا فيه كما قلنا رد على الحديث الذي مر معنا فيما يتعلق هل ينام النبي صلى الله عليه وسلم من غير وضوء، كذا مر معنا. ويعارض هذه المسألة قبل الكلام على يأكل أو يشرب، الكلام على هذه اللفظة، يعارض هذا ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، من غير أن يمس ماء. ما حل هذا الحديث حديث عائشة؟ هذا حديث عائشة معلق، هذا الحديث الوارد حديث معل، غلط فيه أبو إسحاق السبيعي، غلط فيه أبو إسحاق السبيعي. ومرد هذا الحديث، إذا هذا الحديث الذي قرأناه، مرد هذا الحديث أي المحفوظ هو الحديث الذي قرأناه الآن، كان رسول الله إذا أراد إلى آخره. أما كان رسول الله ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، حديث معل، حديث معل، أي بمعنى أنه ماذا؟ شاذ. والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره الشيخ هنا، ما ذكر الشيخ هنا. فالحديث هذا الوارد معل، غلط فيه أبو إسحاق السبيعي، فيرجع ذاك الحديث إلى هذا الحديث، يرجع ذاك الحديث إلى هذا الحديث. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية في زيادة، ولهذا جعلها الشيخ الألباني بين قوسين، الشيخ الألباني عادته أن يجعل الزيادات التي ليست في أصل الحديث بين قوسين. ثم هل هي يعني ماذا واردة في الحديث أي في نفس المصدر، أو أنها واردة في مصادر أخرى؟ صحح الشيخ الألباني فذكرت، قال كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل، أو في لفظ أو أراد أن يشرب، ثم يعني ماذا وهو جنب غسل ماذا فرجه، غسل ماذا فرجه. هذه اللفظة الأكل أو الشرب وهم من الراوي، وقيل أن هذا من قول عائشة لا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أي من قول عائشة لا يرجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا وهم من الراوي. يعني لفظة أكل أو شرب، إذا أراد كان رسول الله إذا أراد أن يأكل، أي قبل الأكل وقبل ماذا الشرب، أنه يتوضأ إذا كان ماذا على جنابه، غسل فرجه وتوضأ وضوءه ماذا للصلاة. هذه وهم من الراوي، وهم ماذا من الراوي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى حاجته وخرج من مكان قضاء الحاجة، فقالوا يعني وقدموا للطعام، فقالوا له ألا تتوضأ؟ جاء من حديث عبد الله بن عباس إنما الوضوء لمن قام إلى الصلاة، إنما الوضوء لمن قام إلى الصلاة. ذاك حديث صحيح ما في إشكال، لكن تعلق مسألة أخرى، تعلق مسألة ماذا أخرى. وجاء حديث من بركة الطعام الوضوء قبله لا يثبت، وجاء حديث من بركة الطعام الوضوء قبله لا يثبت، إلا إذا كان الوضوء يحمل على غسل اليدين أي التنظف قبل، لأن الوضوء في لغة العرب يطلق على الوضوء الشرعي وهو ما يتعلق غسل الأعضاء الأربعة، ويطلق على ما يتعلق بغسل اليدين، ما يتعلق بغسل اليدين. ولهذا الجمهور في مبحث ما يتعلق بالوضوء من لحوم الإبل، قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل، قال الجمهور المقصود إذا أكلتم لحوم الإبل أغسلوا ماذا أيديكم، فحملوا على النظافة، حملوا على النظافة ولم يحملوا على الوضوء الشرعي، وهذا خروج عن الحقيقة، لأن الوضوء إذا جاء في الشرع يحمل على حقيقته، وللوضوء في الشرع حقيقة، ما هي غسل الأعضاء الأربعة. وإخراج هذا اللفظ عن حقيقته إلى مجاز يحتاج إلى دليل، يسمى هذا تحريف الكلام، يسمى هذا التحريف وتأويل للكلام، ولا يخرج عن ظاهر الكلام وعن حقيقة الكلام، يعني من الظاهر إلى المأول أو من الحقيقة إلى المجاز إلا لبرهان، إلا ماذا لبرهان. فعلى كل لم يثبت ذاك الحديث من بركة الطعام الوضوء قبله، سواء قلنا الوضوء الشرعي أو قلنا غسل ماذا الكفين لم يثبت، لكن يبقى عندنا المعنى أن الإنسان إذا قام إلى الطعام أن الإنسان يغسل يديه، خاصة إذا كان فيهما اتساخ، فيهما ماذا أساخ. في الشاهد من هذا الحديث أن هذه اللفظة يأكل وفي بعض الألفاظ يشرب، هذه وهم من الراوي، الحديث في الصحيح ما في هذا، الحديث في الصحيح ما فيه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينام إذا كان على جنابه إلا بعد أن يتوضأ، إلا بعد أن يتوضأ عليه الصلاة والسلام، يتوضأ عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. نعم. وقال الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. وفي رواية توضأ واغسل ذكرك ثم نم، وفي رواية نعم ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء، وفي أخرى نعم ويتوضأ إن شاء. نعم. وأورد الثاني وهو حديث عمر، أول أحاديث المشروعية، مشروعية ماذا الوضوء قبل النوم إذا كان الإنسان على جنب، حديث عائشة، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ولا فيه، ليس فيه دلالة على مسألة الإيجاب وبحث إيجاب الوضوء قبل ماذا النوم. الإشكال في حديث عمر، الإشكال عند العلماء في حديث عمر، فإن ظاهر حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر. بقي نرجع إلى حديث عائشة في قولها قالت وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. وتوضأ وضوءه للصلاة المقصود أي كما يتوضأ للصلاة، ليس وضوء للصلاة، لأنه ما سيصلي وعلى جنابة، كيف سيصلي بهذا الوضوء وهو على جنابة، كيف سيصلي بهذا الوضوء وهو على. وتوضأ وضوءه للصلاة بمعنى أي كما يتوضأ للصلاة، كما يتوضأ للصلاة، هكذا المعنى، هكذا المعنى. ثم ذكر الشيخ عليه رحمة الله حديث عمر، ذكر الشيخ عليه رحمة الله حديث ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله إلى آخره، أي أن عمر رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا ولم يتوضأ، أي قبل أن يتوضأ، قبل أن يتوضأ وهو ماذا على جنابه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم لكن إذا توضأ، أي أيرقد أو أينام أحدنا إلى آخره، قال نعم إذا توضأ. فظاهر الحديث أنه أمر، ظاهر الحديث أنه ماذا أمر، لأنه أمر متعلق بشر، إذا أراد أن ينام يتوضأ، إذا أراد ينام يتوضأ. ولهذا اختلف العلماء في هذا المسألة، جماهير العلماء أن هذا الأمر محمول على الاستحباب. ما هو صارفهم؟ قالوا له عدة صوارف. الصارف الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قارنه بالنوم، والنوم لا يجب على الإنسان، لا يجب على الإنسان يعني أن ينام من الليل، لا يجب على الإنسان أن ينام من الليل. الصارف ماذا؟ الثاني ما يتعلق بحديث عائشة الذي مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يمس ماء، ذاك حديث معل، وعلى ثبوته، على ثبوت تسليم ثبوته يحمل على أنه على غير اغتسال يعني من الجنابة، على غير اغتسال من غير أن يمس ماء أي للغسل يعني، لا ما يتعلق بالوضوء. هذه أدلة الجمهور. الدليل الثالث الجمهور هي هذه المسألة، وهي لفظة ماذا؟ ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء. واللفظة الثانية قال نعم ويتوضأ إن شاء، ويتوضأ إن شاء. الشيخ الألباني عليه رحمة الله كما ترى في الحاشية ظهر حصل له وهم وأضاف هذه اللفظة وهي ويتوضأ إن شاء، هذه ليست في مسلم، والذي في مسلم قال هذه في مسلم، قال ما جاء ما يدل ماذا ما في مسلم على هذا الأمر، هذه ليست في مسلم، والذي في مسلم حتى يغتسل إذا شاء، وهذه اللفظة حتى يغتسل إذا شاء هذا الأمر متعلق بالغسل ما له علاقة بالوضوء، لأن كون الإنسان يعني يرجعه ماذا الشارع إلى المشيئة، يعني إن شاء تفعل وإن شاء لا تفعل، هذه قرينة على عدم الإيجاب، هذه قرينة على عدم الإيجاب. لكن هذا التخيير إنما هو فيما يتعلق بالغسل خاصة. أما لفظة ويتوضأ إن شاء هذه ليست في صحيح مسلم، فالشيخ حصل له شيء من الوهم وأضافها إلى صحيح الإمام مسلم، وليس في صحيح الإمام مسلم، بل هي عند ابن خزيمة وتحتاج لها إلى بحث. من يبحث أن هذه اللفظة عند ابن خزيمة؟ ظاهر الصحة، لكن الذي يظهر أن الأقرب أنها شادة. من يبحث أن هذه عند ابن خزيمة؟ من يقول عند البحث هذا؟ عندك؟ نعم، كل واحد يبحث هذه، انظر أن هذه اللفظة الوقت ما اتسع، وإلا هذه التي تبحث الآن، هذه اللفظة، لأن إذا صحت خلاص انتهى الخلاف بين الجمهور وبين من يعارض الجمهور، فهي دلالة، لأن الإنسان ما يخير، يعني الواجبات ما يرجع فيها إلى المشيئة، الواجبات إلزام، الواجبات إلزام، ما فيها تخيير وما فيها إرجاع إلى المشيئة. لكن الذي ثبت في صحيح مسلم حتى يغتسل إذا شاء، الأمر يتعلق بالغسل ما له علاقة، لكن ما يتعلق بالوضوء هذه اللفظة ليس في صحيح مسلم، وإنما هي عند ابن خزيمة، والظاهر الصحة، ظاهر والصحة، لكن تحتاج إلى نظر، في مسلم ما في هذا. فهذه أدلة من؟ أدلة الجمهور، جمهور العلماء قالوا الوضوء قبل أن ينام الإنسان وإن جاء بالأمر، قالوا هذا أمر للاستحباب، أمر للاستحباب لا للإيجاب. ما دليله؟ هذه الصوارف اللي ذكرها، قرنها الشارع بالنوم ولا يجب على الإنسان أن ينام، وأيضا قالوا حديث عائشة، نقول حديث عائشة معل، وقالوا هذه اللفظة، نقول ليست في مسلم، هذه خارج ماذا؟ مسلم، خارج ماذا؟ مسلم. على كل يعني الغسل هنا يتأكد، لأن القائل بالوجوب هم جماعة، القائل بأنه ماذا واجب هم جماعة، منهم ابن حزم وجماعة من المالكية وغيرهم، أما جماهير العلماء على أنه مستحب، على أنه مستحب استحبابا مؤكدا، على أنه مستحب استحبابا مؤكدا. أفضل الناس. قال الثالث عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر، والمتضمخ بالخلوق، والجنب إلا أن يتوضأ. هذا الحديث حديث ماذا؟ عمار. حديث عمار الحسن لم يسمع من عمار، الحسن لم يسمع من عمار، وجاء من طريق آخر فيه يحيى بن يعمر ولم يسمع من عمار، فعن عمار لم يثبت، لم يثبت عن عمار لا مرفوعا ولا موقوفا. فالحديث المضاف إلى عمار رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف لم يثبت. وجاء أيضا عن عبد الله بن عباس مرفوعا وموقوفا، وكلاهما الموقوف والمرفوع ما ثبت، كلاهما الموقوف والمرفوع ماذا؟ لم يثبت، لم يثبت عن عبد الله ماذا؟ ابن عباس، لم يثبت عن عبد الله بن عباس، لأنه من طريق قتادة لم يسمع ماذا؟ من ابن بريدة، وهكذا معل، معل بعدة ماذا؟ علل. فالراجح أن هذا الحديث لا يثبت لا عن عمار كما ذكر الشيخ هنا لا موقوفا ولا مرفوعا، ولا عن عبد الله بن عباس فيما يتعلق بالمرفوع، وأيضا حتى الموقوف الراجح أنه ما ثبت، حتى الموقوف الراجح أنه لم يثبت. فلم يثبت هذا ماذا؟ الحديث، لم يثبت هذا ماذا؟ الحديث. والشاهد فيه ماذا؟ والجنب إلا أن يتوضأ. والشاهد فيه، أراد الشيخ رحمه الله يريد هذه اللفظة خاصة، يريد هذه اللفظة ماذا؟ خاصة. فهذه هذا الحديث لم يثبت والجنب إلا أن يتوضأ، أي أن الملائكة لا تقرب هذا الإنسان، وهذا نوع من العقوبة، هذا نوع من العقوبة يعاقب به الإنسان، فقد تكون قرينة على إيجاب الوضوء قبل أن ينام الإنسان، لكن الحديث ما ثبت، الحديث هذا ماذا؟ ما ثبت. الشيخ ماذا يشير؟ يشير الشيخ إلى مسألة كأنه يرى إيجاب الوضوء قبل ماذا؟ قبل النوم. فذكر حديث عمر ثم ذكر هذا الحديث، وفيه أن الملائكة لا تقرب هذا الإنسان، وكونها لا تقرب هذا الإنسان هذه عقوبة، والعقوبات لا تكون إلا على ترك واجب إما قولي وإما فعلي، لكن الحديث الوارد لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء حديث من باب الشيء بالشيء يذكر، جاء حديث: إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله. هذا الحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني، لا يثبت هذا الحديث من باب الشيء كما قلنا بالشيء يذكر، جاء حديث لا ما له علاقة بالموضوع هذا، وهو: إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله. فقال: احذروا من التعري، فعندكم من لا يفارقكم إلا في هذا المواضع. والملائكة ما تفارق الإنسان أبدا، الملائكة ما تفارق الإنسان. فهذا الحديث فيه نكارة من حيث المتن، فضعفه الشيخ الألباني، هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حكم هذا الوضوء. نعم، لما ذكر الشيخ الألباني ما يتعلق بالوضوء قبل النوم، يعني أنه مشروع، لكن الآن هذه مسألة أخرى، حكمه إلى الآن هو ما حكم. الشيخ الألباني مر وذكر الأدلة، يعني بالنظر للأدلة الذي مرت بك، هل يعني الوضوء قبل النوم واجب؟ الشيخ الألباني ذكر أنه قد جاءت الأحاديث به وذكر لك الأدلة، كأنه يقول هذه الأدلة وأنت تختار، وأنت تختار من هذه الأدلة، هل الأدلة التي مرت بك تدل على وجوب الوضوء قبل النوم، أو أنها لا تدل على الوضوء ماذا؟ وجوب الوضوء ماذا قبل النوم؟ فبدأ الشيخ يترجم بهذه الترجمة، حكم هذا الوضوء هل هو واجب أو مستحب؟ أما الاستحباب فلا أشكال فيه، أما الاستحباب فلا أشكال فيه، لأن الوارد من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، من يشك في هذا أنه مستحب، لكن الإشكال هل يجب؟ الإشكال الذي سيطرحه الشيخ الألباني، هل هذا الوضوء واجب أو أنه ليس بواجب؟ نعم. قال: وليس ذلك على الوجوب، وإنما للاستحباب المؤكد، لحديث عمر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال: نعم، ويتوضأ إن شاء. هذا الذي حمل الشيخ الألباني وجعله صارفا للأمر، وهذه اللفظة كما قلنا ليس في مسلم، وهم الشيخ فقال هذه في مسلم، هذه الزيادة في مسلم، الذي في مسلم مر معنا: حتى يغتسل إذا شاء، أمر ما يتعلق بالاغتسال، الذي الشيء الذي يتعلق بالاغتسال، أما ما يتعلق بالوضوء وأن الإنسان مخير وأن الشارع أرجع إلى مشيئته، إن شاء توضأ وإن شاء ترك، الدالة على أن هذا الأمر لا يجب هذه اللفظة التي ذكرها الشيخ ما هي في مسلم، ليس في مسلم، وإنما هي خارج مسلم عند ابن خزيمة وتحتاج لها إلى بحث هل صحت أو أنها شادة. إذن الشيخ استدل على أن هذا الوضوء مستحب استحبابا مؤكدا وأنه لا يجب. ما دليل أنه لا يجب؟ قال عندنا صارف، مع أن ظاهر الأمر أنه واجب. ما الصارف له؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أرجع هذا الأمر إلى المشيئة، والواجبات ما يرجع فيها إلى المشيئة، الواجب إلزام، ما فيه يعني إن شئت افعل وإن شئت لا تفعل، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بالوضوء من لحوم الإبل، ثم سئل عن يعني ماذا لحوم الغنم، قال إن شئت توضأت وإن شئت لا تتوضأ، إن شئت أي خيره. فإذا ذكر الشارع يعني ما يتعلق بالمشيئة إن شئت تفعل وإن شئت لا تفعل، هذه قرينة تدل على أن هذا القول أو هذا الفعل ليس من الواجبات، لأن الواجبات ما فيها تخيير، هي إلزام. هذا مذهب الشيخ. لا نعم أظن. قال ويعيد حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل. محل هذا الحديث قلنا معل، هذا الحديث معل، أخطأ فيه أبو إسحاق السبيعي، لأن أصل هذا الحديث هو حديث عائشة الذي مر معنا أنه يغسل فرجه ثم يتوضأ ثم ينام عليه الصلاة والسلام، وعلى تسليم كما يقول بعض العلماء، على تسليم أن هذا اللفظ ثبت، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. قال العلماء من غير أن يمس ماء للغسل، ما له علاقة بالوضوء، من غير أن يمس ماء أي للوضوء للغسل، لا على أنه ماذا يتعلق بالوضوء، كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء أي للغسل أي ما يغتسل. وهذا قد ورد، وفي صحيح مسلم سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل قبل أن ينام؟ قالت يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة، أي بمعنى يغتسل وينام، وأحيانا لا يغتسل إلا مع طلوع الفجر، هكذا جاء في صحيح الإمام مسلم. فالشيخ استدل يعني بدليلين، الدليل الأول اللفظ الأول الذي مر معنا وهو يعني المشيئة، جعل المشيئة للمتوضأ إن شاء، وهذا الحديث أيضا، وهذا الحديث، وقلنا أن اللفظ الأولى ليس في مسلم إنما هي عند ابن خزيمة، وهذا اللفظ الذي ذكره الشيخ هذا اللفظ معل، وعلى تسليم صحة هذا الحديث فيحمل من غير أن يمس ماء أي ما يتعلق بالغسل، ما يتعلق بالغسل لا ما يتعلق بالوضوء، ولكن الحديث كما قلنا معل، الحديث معل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. قال وفي رواية عنها كان يبيت جنبا فيأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة فيقوم فيغتسل فأنظر إلى تحدر الماء من رأسه ثم يخرج فأسمع صوته في صلاة الفجر ثم يظل صائما. قال مطرف فقلت العامر في رمضان؟ قال نعم سواء رمضان أو غيره. نعم هذا الحديث وإن كان فيه كلام يحتاج إلى نظر ويحتاج إلى يعني مراجعة، لكن الشيخ يعني ذكر هذا الحديث، وهذا الحديث ما فيه دلالة، إنما يتعلق بالاغتسال، هذا الحديث فيما يتعلق بالاغتسال، فيؤذنه ماذا بالصلاة فيقوم فيغتسل، ما في أنه ما كان يتوضأ قبل أن ينام، ما فيه هذا المبحث الذي نريده. ويغني عن هذا ما جاء في مسلم أن سئلت رضي الله تعالى عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل قبل أن ينام؟ قالت يفعل هذا تارة يفعل تارة، ولا نحتاج إلى هذا الحديث الذي فيه كلام، وهو قصة ماذا كان يبيت جنبا فيأتيه بلال فيأذنه بالصلاة فيقوم فيغتسل، ما في فيما يتعلق بالوضوء، مع هذا سيأتي الكلام عليه. طيب بارك الله فيكم، نقف عند هذا الحديث، جزاك الله خير. عنده سؤال يا أخوان الأشكال؟ تبحث الحديث عند ابن خزيمة أبو أحمد ومن يزيد، ابحثون هذا الحديث وغدا فرصة تتعلم. والأخوة الذين بحثوا ما يتعلق بالرجال يعني أبو قتادة أو قتادة، والأخ سمير والأخ الثالث أيضا، الأخ هذا أيضا بحثوا بحثهم طيب فيما يتعلق باستخراج الترجمة وصياغة الترجمة من التقريب والحكم عليها بحكم الحافظ فيما يتعلق برتبة الراوي، فكل الأخوة بحمد الله يعني عرفوا البحث ما في إشكال، ما نحتاج إلى الباقين، المسألة سهلة. بقي عندنا البحث الثاني، من يكمل يعني الكلام على السند، من يكمل الكلام على السند، والكلام على السند بعد ذلك صعب، لأنك تحتاج هذا الراوي الذي أخذته وشيخ المصنف باعتبار الذي فوقه، تحتاج إلى أشياء. أولا ما يتعلق إذا عرفته ما في إشكال، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالسماع، صح ولا لا، ما يتعلق باللقية، ما يتعلق بالتدريس إلى آخره، ثم هكذا، والراوي الذي بعده والراوي الذي بعده، حتى تدرس السند كاملا. تمشون في هذا السند، تأخذون لكم من سند السند، عندكم الأسانيد صح، خلاص كل واحد يأخذ السند ويمشي فيه حتى ينتهي، لا يتعرض للحديث، تحكم على السند فقط، فلان والآن تنتقل إلى ترجمة فلان، ثم بعد ذلك تأتي لك هذه الأشياء، وهي ما يتعلق بالسماع وعدم السماع وهكذا فيما يتعلق. وتنتبه أيضا، قد يقولون سمع الراوي من هذا الراوي لكنه ضعيف فيه، أحيانا قد يكون هذا الراوي ثقة والذي فوقه ثقة، لكن سماع يعني ماذا، رواية فلان عن فلان ضعيفة، أو قد تكون باعتبار البلد، فلان إذا حدث عن فلان ضعيف، وإذا حدث عن غير ثقة عنده، ما في إشكال. وقد يكون باعتبار الزمن، وقد يكون لأن اختلاطات قد تكون فيها، وقد يعتبر باعتبار ماذا، المكان، باعتبار ماذا، المكان. فيحتاج الإنسان يستقصي فيما يتعلق بالبحث، فلان يحدث عن فلان، طيب تقول فلان ثقة وقد سمع من فلان، إذن هذا انتهينا منه، لا ما تنتهي منه، قد يكون مدلس من أي الطبقات، وقد يكون سمع يعني ماذا، رواية فلان عن فلان وإن كان ثقة عن ثقة لكنه يعني ضعيف ماذا فيه، ضعيف فيه وثقة في غيره، أو قد يكون يحدث عنه في بلد، في نفس البلد الذي يحدث عنه ماذا، ما هو صحيح، أو ربما إذا حدث عنه حدث عنه من حفظه، وهو يعني ما عنده حفظ صدر، وإنما عنده حفظ ماذا، كتاب. فتحتاج أن تمر على هذه الأشياء، والترجمة الثانية والثالثة والرابعة حتى تنتهي من الإسناد، حتى تنتهي من الإسناد. فإذا انتهيت تأتي بعد ذلك إن شاء الله المرحلة الثالثة، وهي ما يتعلق ما يتعلق بالمتن والمقابلة، ما يتعلق ماذا بالمتن، هل هذا المتن معل، ترجع إلى كتب العلل، ما وجدت كلاما لأهل العلل اجمع طرق الحديث، تجمع طرق الحديث فتقول الحديث حسن أو صحيح. أما هذا ما يتعلق بالسند، هذا سند حسن أو سند صحيح أو سند ضعيف، خلاص تكتفي به. هل لك أن تدخل ما يتعلق بمتابعات أو كذا، ما في حرج، لأن ما زالت تتعلق بالإسناد، حين قل فلان عن فلان ضعيف لكن قد تابعه فلان، هذه متابعة تتعلق بالسند ما لها علاقة، لكن الشاهد ذاك حديث آخر من رواية الصحابي آخر، هذه شواهد، هذه مرحلة من نفسها. فالسند دراسة السند من حيث حتى تنتهي منه، تنظر المتابعات، متابعة تامة أو متابعة ماذا قاصر، حتى تثبت السند أولا، حتى تثبت السند، ثم بعد ذلك تنظر إلى المتن، قد يحكم في الأخير أن المتن ماذا ضعيف، هل له ما يشهد له، ثم بعد ذلك حتى تنتهي من البحث كاملا. فهي مراحل، فهي مراحل، بارك الله فيكم. في كتب ماذا؟ في كتاب ابن خزيمة، السند، السند الراوي هذا، الرواة هؤلاء الذين شاركوا، هؤلاء الرواة الذين في صحيح مسلم، من الذين اتفقوا، من الذين اختلفوا، من الذي زاد هذه اللفظة، كما مر معنا، مر معنا في صفة الصلاة، قد يشتركون في شيخ خمسة ستة يرون الحديث ما في هذا اللفظ، يأتي واحد فينفرد بهذا اللفظ، خلاص شاد لفظة هذا، إنشاء فيما يتعلق بالوضوء، إنشاء توضأ، خلاص حكمنا عليه بالشذوذ، هذا المقصود به. بارك الله فيكم، طيب الآن ما في سؤال إلى